الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الدرس في القواعد الفقهية، والكتاب الذي سندرسه هو كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، تأليف دكتور محمد بكر إسماعيل. وأول ما نبدأ به في معنى القاعدة لغة واصطلاحا، فنحن نحتاج إلى أن نفهم القاعدة قبل أن ندخل في القواعد الفقهية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصور الشيء ومعرفة الشيء قبل الحكم عليه. إن شاء الله سوف ننظر في معنى القاعدة لغة واصطلاحا. قال في البداية: لكل علم قواعده وأصوله وضوابطه. جميع العلوم لها قواعدها، القاعدة التي يمشي عليها أهل العلم في دراسة هذا العلم. اللغة العربية لها قواعدها، وهي النحو والصرف، كذلك القواعد أو الفقه له قواعده، وهي القاعدة الفقهية وأصول الفقه وضوابطه. فهمتم؟ وقد جرت عادة العلماء في كل فن أن يضعوا لقواعد فنهم معان يصطلحون عليها. جرت يعني مضت عادة العلماء، يعني عادة العلماء تجري، يعني هكذا تكون عادة العلماء في كل فن. عرفتم الفن؟ أنه فن من الفنون، والصرف فن، البلاغة فن، الفقه والتفسير، يعني كل هذه فنون العلم. في كل فن من فنون العلم العلماء جرت عادتهم أن يضعوا لقواعد فنهم معاني يصطلحون عليها، يضعون بعض المعاني التي يجتمعون عليها ويرونها صالحة، يضعون بعض الكلمات ويجعلون لها معنى ويتفقون على هذا المعنى. لأننا نحن سوف نجري هذه الكلمة على هذا المعنى. هكذا في كل علم يراعون فيها الدقة، يعني يجعلونها دقيقة، يراعون فيها المناسبة، يراعون فيها يعني أن تكون هذه المعاني دقيقة، أن تكون صالحة، ألا يكون فيها خلل، ألا يكون فيها غموض وإشكال. يراعون فيها الدقة في جميع أطراف ما يعنون بدراسته، في جميع أطراف، في جميع جوانب ما يهتمون بدراسته، يعني هم يحاولون أن يكون ما يفعلونه دقيقا صحيحا، يعني وفهمتم في كل ما يهتمون به. فيقال القاعدة في اصطلاح النحويين كذا، هكذا. هذا مثلا يقال مثلا القاعدة في اصطلاح النحويين كذا، وفي اصطلاح الأصوليين كذا إلى آخره. يعني هذا مثال، أهل النحو يقولون القاعدة عندنا في اصطلاح النحويين كذا وكذا وكذا، وكذلك الأصوليون يدعون القاعدة، القاعدة في اصطلاح الأصوليين كذا وكذا إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد جرت عادتهم أن يعرفوا القاعدة. عادة العلماء جرت إلى أنهم يعرفون القاعدة، يضعون للقاعدة تعريفا يعرفوا القاعدة أو الأصل أو الضابط أو الشبيه أو النظير أولا تعريفا لغويا. هذه الاصطلاحات لا بد من معرفتها ولا بد من الوقوف على الفرق على الفروق بينها. لا بد لطالب العلم أن يتعرف على الفروق بينها. القاعدة، الأصل، الضابط، الشبيه، النذير. العلماء يعرفون كلها تعريفا لغويا أولا، ثم يعرفون هذه الأمور تعريفا اصطلاحيا، يعني أنهم يبدأون بتعريف اللغوي، يبدأون بالتعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي لكي يكون الباحث على بصيرة من أمره. الذي يبحث أو طالب العلم الذي يدرس الكتاب كي يكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم، والبصيرة هي العلم، كي يكون على بصيرة أي كي يكون على علم من أمره قبل الخوض في دراسة العلم الذي يرغب فيه. قبل أن يدخل في هذا العلم الذي يريد أن يدرسه لا بد له من أن يتعرف على التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. واضح؟ قال ويجدر بنا أي يحق لنا يجدر بك، يعني يحق لك من الحق الذي عليك. يجدر بنا أن نبدأ بتعريف القاعدة في اللغة. هنأنا الآن سوف نبدأ يعني بتعريف القاعدة في اللغة، ثم نثني يعني بتعريف القاعدة في اصطلاح الفقهاء بوجه خاص. بعد أن نعرف القاعدة في اللغة نعرفها كمان في اصطلاح الفقهاء، فنبدأ بالتعريف اللغوي. قال القاعدة في اللغة كما قال الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني من علماء اللغة، فهو له كتب كثيرة في اللغة، منها كتاب المذكور هنا مفردات القرآن، وله كتاب في فقه اللغة وأضداد العربية. وأنا قد أشرت عليكم بأن تقتنوا الكتاب في بعض الدروس، أشرت عليكم بهذا الكتاب أنه كتاب نافع، يعني كتاب فقه اللغة وأضداد العربية للراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني عنده مفردات القرآن، هذا معجم وضعه في ترجمة وبيان كلمات القرآن الكريم. ففي هذا الكتاب قال الراغب الأصفهاني القاعدة هي الأساس. عند الراغب الأصفهاني ما هي القاعدة في اللغة؟ الأساس. في أي كتاب ذكره؟ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. لما أراد أن يعرف القاعدة في اللغة قال القاعدة في اللغة هي الأساس. الأساس بمعنى الأصل، بمعنى الأصل. إذن القاعدة من المعاني اللغوية للقاعدة الأساس الذي هو الأصل. وقال ابن منظور في لسان العرب، وهذا وما أدراكم من ابن منظور، عرفتم كتابه لسان العرب، كتاب مشهور ومعجم قاموس، وهو أكثر من 20 مجلد لسان العرب أكثر. طيب طبعا هو كتاب معجم متأخر، ليس معجم متقدم، متأخر، لأن مصنفه كمان متأخر، لكنه جمع يعني أشياء لم يجمعها من سبقه. ابن منظور قال في لسان العرب القاعدة أصل الأس هو الأساس وكأن والقاعدة الإساس. الإساس الإساس الإساس بكسر بكسر الهمزة. جمع أس أس إساس. أس إساس. أما الأساس ما جمع أساس؟ أساس أسس. الأساس جمعه أسس. أساس أسس. أس إساس. الأس جمعه الإساس. الأساس جمعه الأسس كما في لسان العرب. كما في لسان العرب. إذن فهل هناك فرق بين ما ذكره ابن منظور هنا وما ذكره الأصفهاني؟ ما في فرق. الأصفهاني يقول القاعدة لغة الأساس، وابن منظور كمن يقول القاعدة في اللغة الأس أو الأساس. وقال الزجاج أو الزجاج أو الزجاج الزجاج في القواعد. قال الزجاج القواعد أساطين البناء التي تعتمد تعمده، أي التي يرفع عليها وتعتمد عليها. قال أساطين البناء، يعني أساطين البناء بمعنى أساس البناء التي تعتمده، يعني أعمدة. أعمدة أعمدة لا أعمدة التي في الجدار. نعم أعمدة التي في الجدار. هكذا عرف القاعدة الزجاج. وقال نعم. إذن ماذا نستخلص من كل هذا؟ ماذا نستخلص من هذا؟ يعني خلاصة نقول القاعدة في اللغة هي الأساس. خلاص القاعدة في اللغة هي الأساس. ذكرنا أقوال ثلاثة من اللغويين، وهم الراغب الأصفهاني كما في مفردات القرآن، وابن منظور كما في لسان العرب، والزجاج والزجاج. طيب القاعدة في اللغة الأساس. وفي اصطلاح الفقهاء، وقد عرفها الأصوليون بعدة تعريفات متقاربة، بعدة تعريفات متقاربة. إذا قلنا الأصوليون، الأصوليون هم الفقهاء. انتبهوا، الأصوليون هم الفقهاء، لأن أغلب الفقهاء أصوليون. أغلب الفقهاء أصوليون. فلا يمكن أن تكون فقيها إلا إذا كنت أصوليا. لا يمكن أن تكون فقيها إلا وأنت أصولي. الأصوليون هم الفقهاء، وأهل الحديث هم المحدثون. لأن يعني كل من هذه الفنون متقاربة. الفقه متقارب مع الأصول، والحديث متقارب مع مصطلح الحديث وعلم الحديث. لذلك أغلب من يهتم بالحديث هم محدثون، وأغلب من يهتم بالفقه فقهاء أصوليون. أصوليون. وقد عرف أهل الأصوليون بعدة تعريفات متقاربة، يعني تعريفات كثيرة ولكنها كلها متقاربة. كلها متقاربة. بعضهم قد راعى فيها أنها جامعة لما تحتها من فروع. بعضهم قالوا القاعدة هي التي تجمع ما تحتها من الفروع، لأنها الأصل، لأنها تكون أصلا وتجمع ما تحتها من الفروع، ولم يضع في اعتباره ما شذ عنها بوصفه نادرا. هؤلاء الذين عرفوا القاعدة بأنها جامعة لما تحتها من فروع، لم يعتبروا شيئا. بعض القاعدة التي لم تجمع كل ما تحتها، لأنكم لو قلتم القاعدة هي التي تجمع ما تحتها من الفروع، فهل كل القاعدة تجمع ما تحتها من الفروع؟ لا يمكن أن تجدوا قاعدة تجمع ما تركها من الفروع كاملة، أو عفوا يمكن أن يوجد توجد قاعدة لا تجمع ما تركها من الفروع، يمكن، وهذا لا يضر إذا كان قليلا، إذا كان شاذا. والشذ لا حكم له، والشذ لا حكم له. الذين قالوا القاعدة من الأصول هي الجامعة لما تحتها من الفروع، مثلا إذا قلنا في القاعدة الفقهية الضرر يزال، الضرر يزال، أو الأصل في الأصل بقاء ما كان على ما كان، قد يستثنى بعض المسائل. هذه القاعدة لابد أن يدخل فيها جميع المسائل التي هي من نظيرها، لابد أن تدخل جميع تلك المسائل، ولكن قد يمكن أن نجد مسألة لا يمكن إدخالها، فهذا شاذ، والشاذ لا حكم له. فهمتم؟ لا نقول إذا طالما أننا قد وجدنا مسألة لا تدخل، إذن هذا التعريف لا ليس صحيحا، لأنكم قلتم القاعدة هي التي تجمع كل ما تاتها، وقد وجدنا شيئا لا يدخل، إذن هذا التعريف ليس صحيحا. لا نعترض التعريف بهذا، لا نعترض على التعريف بهذا، لأن لكل قاعدة الاستثناء كما قال العلماء، لكل قاعدة استثناء، كل قاعدة استثناء. كيف يقول باب، قال باب القواعد يدخل كل باب، المراد كل يعني أكثر، لأن يمكن أن يوجد ما لا يدخل، هذا الذي يبين هنا. يعني قال ولم يضع في اعتباره ما شذ عنها. الذين قالوا في عرفوا القاعدة بأنها تجمع كل ما تاتها، لم يعتبروا ما شذ عنها، ما لم ينظروا إلى ما شذ عنها بوصفه نادرا، والنادر لا حكم له. وبعضهم راعى فيها الأكثرية، بمعنى أنها مبنية على الأكثر. بعض الأصوليين راعوا في القاعدة بأنها التي تبنى على الأكثرية، على الأكثر، باعتبار أن لكل قاعدة مستثنيات. يعني هؤلاء عندما يعرفون القاعدة يقولون هي التي تجمع أكثر ما تحتها، لأنهم تيقنوا أن لكل قاعدة استثناء، وربما تكون كثيرة نسبيا وليست نادرة. يعني هكذا. وقد عرفها الجرجاني. من الجرجاني؟ الجرجاني من علماء البلاغة، من البلاغيين، ليس أصولية، من البلاغيين. والجرجاني له كتاب وضعه في بيان بعض مصطلحات أهل العلم، ليس خاصا بأصول بالبلاغة، بعلم البلاغة. هذا الكتاب مشهور جدا، وكأني أشرت عليكم به في بعض الدروس، عدة الكتاب، كتاب واحد، كتاب صدر الحجم، كتبه الجرجاني، عدة الكتاب. في هذا الكتاب الجرجاني وله كتاب التعريفات، وله كتاب التعريفات، في تعريفات، كتاب تعريفات للجرجاني، يبين جميع الاصطلاحات التي وضعها العلماء، وقد بين القاعدة في كتاب التعريفات. قال في التعريفات، في بيان معنى القاعدة عند العلماء أو خاصة عند الأصولي، قال بأنها قضية كلية، قضية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. يعني إذا وضعنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، هذه مسألة كلية، قضية كلية، لا بد أن تجمع ما تعطاها. رأينا رجلا أراد أن يتنزه في بيته فشغل الإذاعة ورفع صوتها حتى يعني الذين جيرانه الذين حوله يتضررون من هذا الصوت. فأنا نقول له هذه حرية شخصية نطلق صراعه، نقول له لا ضر ولا ضر، أضر الإنسان هو يضر الغير. يعني هذه مسألة مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال. يعني القاعدة الفقهية قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. المسألة التي مثلت بها الآن مسألة جزئية، مسألة جزئية تندرج تحت قاعدة الضرر يزال. هذا تعريف ذكره الجرجاني في التعريفات، وعرفها التفتازاني، وعرفها التفتازاني. التفتازاني له كتاب التلويح على التوضيح، قال في التلويح بأنها حكم كلي، حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه. يعني هذا الذي ذكره التفتازاني نفس ما ذكره الجرجاني، ولذلك قال المؤلف في بداية الدرس هنا كلها متقاربة، واضح. وعرفها كثير من الأصوليين بما يقارب تعريف الجرجاني وتفتازاني. رأيتم التعريفات التي وضعها؟ أنا يعني أقول لكم تمسكوا لتعريف الجرجاني وتفتازاني. الذي يريد يحفظ تعريف اصطلاحي للقاعدة فليحفظ تعريف الجرجاني أو التفتازاني. تعريف الجرجاني هذا سهل، قضية كلية منطبقة على جميع الجزئيات. إذا قيل لك ما هي القاعدة لغة، تقول القاعدة لغة الأساس، والقاعدة في الاصطلاح تقول قال الجرجاني هي قضية كلية منطبقة منطبقة اسم فاعل، منطبقة يعني التي تنطبق على جميع جزئياتها، على جميع جزئياتها. قال وهذا الاصطلاح جرى في جميع العلوم، وهذا الاصطلاح جرى في جميع العلوم. إذا كنت في أي علم وأردت أن تعرف القاعدة يمكنك أن تعرفها بهذا التعريف، سواء أنت في التفسير أو أنت في أصول التفسير أو أنت في الفقه أو في أصول الفقه أو مصطلح الحديث. وقيل لك أن تعرف القاعدة يمكنك أن تأتي بهذا التعريف. هذا التعريف يعني ينطبق على جميع العلوم، يجري في جميع العلوم، واضح. فإن لكل علم قواعد تندرج تحتها جميع جزئياتها بغض النظر عما شذ. لا ننظر فيما شذ، لا ننظر فيما شذ، وشذ لا حكم له، وشذ لا حكم له. إذا قيل قضية كلية منطبقة على جميع، لا يأتي واحد يقول أنتم تقولون جميع وأنا سأأتي بمسألة لا تدخل، نقول هذا شذ وشذ لا حكم له. هل فهمتم؟ ولذلك قال هنا بغض النظر عما شذ. قال وأما الذين راعوا في القاعدة ما يستثنى منها فقد عرفوها بتعريف آخر يدل على ذلك. وبعض العلماء لا يقولون جميع حتى لا يعترض عليهم أحد بأن هناك ما يستثنى، بأن هناك ما لا يدخل. هؤلاء يأتون بتعريف آخر، فهمتم؟ لما عرفوا بأن هناك ما شذ لا يريدون أن يقولوا جميع، فجاءوا بتعريف آخر يدل على ذلك، بحيث يكون الحكم فيها مبنيا على المجموع لا على الجميع. يقول على المجموع لا على الجميع، أي على الأكثر لا على الكل. هل فهمتم؟ ومن أولئك الذين أخذوا في اعتبارهم هذه المستثنيات عند تعريف القاعدة الشيخ تاج الدين السبكي. الشيخ تاج الدين السبكي هذا معروف، تاج الدين السبكي رحمه الله، ها هذا الشيخ معروف، هو من الذين يراعون ما شذ، يعتبرون ما شذ، ولا يريدون يقول جميع بل يقولون مجموع رحمه. فقد قال في تعريفها: هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة. ما قال ما ينطبق على جميع جزئياتها، ما قال، قال ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. هل فهمتم؟ ويقول الحموي، ويقول الحموي ها شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم، كأني ذكرت لكم الأشباه والنظائر، ربما نلتقي بما يسمى بالأشباه والنظائر، موضوع في عند الأصوليين والفقهاء، ما يسمى بالأشباه والنظائر سوف نلتقي به إن شاء الله. وهناك بعض الكتب التي صنفت في الأشباه والنظائر، ومن الذين صنفوا الكتاب في الأشباه والنظائر ابن نجيم. ابن نجيم ذكر كلام الحموي: إن القاعدة هي عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين. نعم، تختلف عن القاعدة عند النحاة والأصوليين، هذا معروف أليس كذلك؟ إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي. عند الفقهاء يعني كأنهم يقولون الآن هم يريدون التفريق بين القاعدة عند الفقهاء والقاعدة عند الأصوليين، بأن القاعدة عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي، لكن عند الأصوليين حكم كلي ينطبق على أكثر جزئياتها لتعرف أحكامها، لتعرف أحكامها. هل فهمتم؟ قال المؤلف رحمه الله: وأستطيع أن أعرف أن أعرف القاعدة تعريفا أراه جامعا مانعا، لأن التعريف كما يقال يرجى أن يكون جامعا وأن يكون مانعا، جامعا لكل ما ينبغي أن يدخل فيه، مانعا من كل ما لا ينبغي دخوله فيه، مانعا من كل ما لا ينبغي أن يدخل فيه. إذا قيل القاعدة قضية كلية منطبقة، فهل تقول مثلا قوله تعالى كتب عليكم الصيام قضية كلية؟ لا لا، هذا لا يدخل، لأنها ليست قضية كلية، هي تتعلق بمسألة الصيام فقط. واضح؟ هذا التعريف قد أخرج كتب عليكم الصيام من تعريف القاعدة، لأنه قال قضية كلية. إذن هذا تعريف مانع، قد منع ما لا ينبغي أن يدخل فيه. إذا التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، والمؤلف قال أنا سآتي لكم بتعريف جامع مانع، هذان شرطان يشترطان في التعريف. التعريف لابد أن يكون جامعا ولابد أن يكون مانعا، والمؤلف قال أنا سآتي بتعريف للقاعدة، وهذا التعريف سيكون جامعا مانعا سهلا ميسر فهمه على طلاب العلم. فأقول القاعدة الفقهية قول موجز، قول موجز يعني ليس طويل، ليس مطول، قول وجيز بليغ في قضية كلية تندرج تحتها أكثر جزئياتها، يتعرف من خلالها على أحكام ما لا ينحصر منها. ها؟ من خلالها يتعرف على أحكام ما لا ينحصر منها، الأحكام التي يعني لا بد من وجودها فيها، بمعنى أن الفروع التي تندرج تحتها في ازدياد مستمر. نعم، الفروع التي تندرج التي تكون تحت القاعدة هي كثيرة، هي تزداد. أنا سآتي بفرع، أنا أستطيع أن آتي بمسألة وأقول هي تحت هذه القاعدة، هل هي تنتهي؟ الفروع التي تكون تحت القاعدة الكلية هل تنتهي؟ لا تنتهي. لذلك قال المؤلف هنا هي في ازدياد، هي تزداد مستمر، في ازدياد مستمر بحسب متطلبات العصر، بحسب متطلبات العصر، بحسب حوادث العصر، لأن الفرع هذا الفرع قد يحدث الآن ولم يحدث في القديم. مثلا في هذا العصر التدخين، التدخين ليس معروفا في عند القدماء، هذه مسألة جزئية، هذا فرع نقول لا يجوز التدخين، هو محرم لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار، هذا فرع لم يعرفه القدماء، ولذلك سيأتي فرع آخر تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار لم نعرفه الآن في العصور المتقدمة، في العصور الآتية، في العصور الآتية ستأتي فروع لا نعرفها نحن هنا نحن في هذا الزمان، ولذلك الفروع التي تكون تحت القاعدة في ازدياد مستمر بحسب متطلبات العصر، بحسب ما يحدث في العصر، واضح، ومقتضيات الأحوال كما ما تقديه الأحوال، كيف تكون أحوال الناس والظروف والزمان والملابسات، ملابسات يعني ما يحدث في للناس، ما يلابس الناس، ما يحدث في الناس، بحيث تلبي القاعدة حاجة الفقير، بحيث تلبي القاعدة حاجة الفقير. الفقير يحتاج إلى أن يتعرف، أن يعرف حكم الفروع التي حدثت جديدة، هذه الفروع التي تحدث جديدة تسمى عند الفقهاء بمستجدات الأمور، مستجدات الأمور أو نوازل، النوازل، لذلك هناك فقه النوازل، الشيخ بكر أبي زيد وضع كتاب سماه فقه النوازل، هذا الكتاب موجود في إنترنت تستطيع أن تحمله في PDF، يكون في كتاب فقه النوازل للشيخ بكر أبي زيد. فقه النوازل، النوازل أو المستجدات هي المسائل التي حدثت جديدة لم تعرف في القديم، هي فروع، فروع، ليس هناك أصول جديدة، انتبهوا، ليس هناك أصول جديدة، الأصول قد انتهى، أما فروع قد تحدث فروع، لذلك فروع هي تزداد، لا هي في ازدياد مستمر، الفروع هي في ازدياد مستمر. نعم، الفقهاء، الفقيه يحتاج إلى أن يعرف حكم الفرع الذي حدث، ولذلك سيستعين بالقاعدة، يستعين إيه؟ بالقاعدة. أنت الآن تريد تعرف حكم التدخين، حكم التدخين، ستنظر في القواعد، أي التدخين هذا فرع حدث جديدا، طيب تحت أي قاعدة أدخل التدخين؟ هل أدخله تحت الأصل في الأشياء الإباحة؟ أو أدخله تحت لا ضرر ولا ضرار؟ إذا هو سيدخل تحت لا ضرر ولا ضرار لأنه يضر الناس، لأنه يضر الناس، واضح الآن؟ إذا الفقيه يحتاج إلى يستعين بالأصول بالقاعدة، أليس كذلك؟ إذا القاعدة هي لابد أن تلبي حاجته، كأن الفقيه ينادي القاعدة، تعال يا قاعدة أريد أن أحكم على هذا، ولابد أن تجيبه القاعدة، لذلك قال بحيث تلبي القاعدة حاجة الفقيه، القاعدة تلبي أي تجيب الفقيه، في التعرف بسهولة على حكم الله، حتى ليعرف بسهولة، يعني سهولة على حكم الله فيما جد، فيما جد يعني فيما حدث جديدا، هذا معنى فيما جد، ويجد فيما جد، ويجد فيما حدث جديدا، فيما جد ويجد من الجزئيات المدرجة تحت القاعدة. إذ ما من صغيرة ولا كبيرة يحتاج إليها الناس في شؤون دينهم ودنياهم إلا شملها هذا التشريع، الإسلام قد شمل كل شيء، التشريع الحكيم، ووسعها بيانه، أو ووسعها بيان الشريعة الإسلام، وقد بنيت القواعد الفقهية على الإيجاز البليغ لتحفظ، القواعد الفقهية وجيز، يعني قول وجيز ليس طويلا حتى يسهل حفظه، يسهل حفظه، وكلما كانت أوجز في العبارة وأبلغ في الدلالة وجد الفقيه يسرا في استيعابها وحفظها، كلما كان أوجز في العبارة، عبارة وجيزة وأبلغ في الدلالة هي بليغة عندما تدل على المعنى، الفقيه سيجد يسرا في استيعابها، في فهمها وفي حفظها، الاستيعاب هو الفهم، والله أعلم. في درس القادم سننظر في الفرق بين القواعد الفقهية والضابط الفقهي، القاعدة والضابط، ما الفرق بينهما؟ نعم.